هذا أيها الأحبة هو الشريط 23 من التعليق على كتاب الصلاة من الكافي لابن قدامة الموفق رحمة الله عليه. هذا الحديث ضعيف ولا يعتمد وهو شاذ أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. نعم نعم ها قالوا ايش أو وسط السوق. لا لا لا، يقول معناه انه اذا كان لا يمكن ان تقضي حاجتك في السوق فلا يمكن ان تقضيها في المقابر. هذا نعم نعم ايش هل حول قول ان يكون الانسان على الجنازه في المقبره ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم ان يكون رجل ان من انحى الجنازه لاصحابه شخص لا يكون رجل نعم نعم هل ترون انه يكون من السنه لو ان قال للجنازه قال لاصحابه شخص لا يكون رجل نعم فهل هذا يكون أفضل فجل هذا تنبيه لا نعم ها ايش لا إذا أنا ما تفهم ذلك مش مفاد المشاكل أقول ما كان الجميع وهي ما في أيضا نعم لا ماذا منه دفن في مكان خال من هو الشرك ما في نعم نعم بس خلاص ثلاثة يا نعم. باب التعزية والبكاء على الميت. التعزية سنة لما روى ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عزى مصابا فله مثل أجره، وهو حديث غريب. وتجوز التعزية قبل الدفن وبعده لعموم الخبر، ويكره الجلوس لها لأنه محدث. ويقول في تعزية محدث. نعم. ويقول في تعزية المسلم بالمسلم: أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك ورحم ميتك. وفي تعزيته بكافر: أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك. وتوقف أحمد عن تعزية أهل الذمة وهي تخرج على عيادتهم، وفيها روايتان: إحداهما يعودهم، لأنه روي أن غلاما من اليهود كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه يعوده فقعد عند رأسه فقال له: أسلم. فنظر إلى أبيه وهو عند رأسه فقال له: أطع أبا القاسم. فأسلم. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه من النار. رواه الترمذي. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. رواه البخاري. والثانية لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبدؤوهم بالسلام، فإن قلنا نعزيهم فإن تعزيتهم عن مسلم أحسن الله عزاءك وغفر لميتك، وعن كافر أخلف الله عليك ولا نقص عددك. هذه كلمات استحسان للعلماء رحمهم الله، وليس فيها اثار عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. نعم. فصل. نعم. من صلى على ميت فلم يكذب إلا ثلاثة. نعم. فتجب الصلاة عليه بعد الدفن، وإذا وجبت فهل لها مدة محددة؟ نعم، يجب عليه المنكة إلا إذا ذكر في الحال فيأتي بالتكبيرة في الرابعة ويسلم. إذن يصلي عليه على القبر. نعم نعم. نعم ولا نقص عدده، لأنه إذا زاد عددهم زادت الجزية لنا. فهمت؟ نعم نعم نعم. ايش الثالثه؟ هنا ما ثبت، لكن هنا اعلم انها لم تثبت، لكن لا باس بها. نعم. فصل ثلاثه. نعم نعم. ها؟ نعم. قد يقال انهم لا يعذبون لان في هذا اكرام لهم، اللهم الا ما جرت فيه العاده بين الدول مما لا بد منه، فهذا لا باس ان شاء الله. لا في شيخ، وقت ما انتهى. الوقت ما انتهى. ها؟ انتهى الوقت؟ خليه عندك يا خالد. سمي. تزهل فيه مثلا. سمي. ايه. وإن شئت قرأت منه ربما نسيت في التصحيح أيضا. يعني تكون قراءة من الكتاب؟ من هذا الكتاب. سمي. طيب. جنة فيه إن شاء الله. عشان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي: باب التعزية والبكاء على الميت. فصل: والبكاء غير مكروه إذا لم يكن معه ندب ولا نياحة، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على سعد بن عبادة فوجده في غاشية فبكى وبكى أصحابه وقال: ألا تسمعون؟ إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا، وأشار إلى لسانه أو يرحم. متفق عليه. ولا يجوز لطم الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهلية، لما روى ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وعن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم برئ من الطالقة والحالقة والشاقة. متفق عليهما. ويكره الندب والنوح. ونقل حرب عن أحمد كلاما. بين المؤلف في هذه القطعة أن البكاء غير مكروه، وهذا إذا جاء بمقتضى الطبيعة، أما مع التقصد فلا، لكن إذا جاء بمقتضى الطبيعة فإنه لا بأس منه، ولا سيما إذا كان الحامل عليه الرحمة دون فقد الأحباب، فإنه قد يؤجر على هذا، لأن الراحمين يرحمهم الرحمن عز وجل. ثم استدل لذلك بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على سعد بن عبادة فوجده في غاشية فبكى وبكى أصحابه وقال: ألا تسمعون؟ إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا، وأشار إلى لسان أو يرحم. متفق عليه. لكن استثنى المؤلف أن لا يكون معه ندب ولا نياحة، والندب هو تعداد محاسن الميت، والنياحة أن يبكي بكاء يشبه نوح الحمام، لأن البكاء الذي يشبه نوح الحمام هذا متقصر مقصود فيه أن الإنسان يبكي على وجه يعرف به عدم الصبر على هذه المصيبة. أما الحديث الذي ذكرها أيضا إن قال لا يجوز لكم الخدود ولا شق الجنوب ولا الدعوة بدعوة الجاهلية، فإن ذلك يحدث عند المصائب من في الجاهلية بل وفي الإسلام أيضا، ولكن هذا تبرع منه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولعلكم تتعجبون أن يلطم الإنسان خده عند المصيبة، لكنه لشدة المصيبة ينفعل حتى يلطم الخد، كذلك شق الجيب لشدة المصيبة يشق جيبه هكذا، وهذا ينبئ عن عدم الرضا وعدم الصبر. والدعاء بدعوى الجاهلية أن يقول يا ولاه يا ثبوراه وما أشبه ذلك. ونقل حرب عن أحمد كلاما أما حديث بريء من الصالقة والحالقة والشاقة، الصالقة التي ترفع صوتها بالند أو بالنياحة، والحالقة التي تحلق شعرها. وكان في الجاهلية إذا أصيبت المرأة تحلق شعرها، لأن اتخاذ الشعر عندهم أمر مطلوب محبوب، ولهذا لم يكلف الله المرأة أن تحلق رأسها في النسك ولا أن تقصره تقصيرا بالغا، بل بقدر أنه فقط. وأما الشاقة فهي التي تشق الجيب. ونقل حرب عن أحمد كلاما يحتمل إباحتهما، واختاره الخلال وصاحبه لأن واثلة وأبا وائل كانا يستمعان النوح ويبكيان، وظاهر الأخبار التحريم. قال أحمد في قوله تعالى ولا يعصينك في معروف هو النوح، فسماه معصية. وقالت أم عطية أخذ علينا النبي صلى الله عليه وسلم في البيعة ألا ننوح. متفق عليه. هذا الذي نقل عن أحمد يحتمل ما دام يحتمل أنه أباح ويحتمل أنه لم يبحه، فالواجب أن يحمل على أنه لم يبحه، لأن الإمام أحمد رحمه الله معروف باتباع الآثار تمسك بالسنة، ولا يمكن أن يسمع قول الرسول صلى الله عليه وسلم ليس منا، أو أنه لعن النائحة والمستمعة ثم يقول بإباحته، هذا من أبعد ما يكون. وينبغي للمصاب أن يستعين بالله تعالى وبالصبر والصلاة، ويسترجع ولا يقول إلا خيرا، لقول الله تعالى استعينوا بالصبر والصلاة. واستعين لقول الله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة الآيات. وقالت أم سلمة رضي الله عنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد مسلم تصيبه مصيبة فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها إلا آجره الله في وأخلف له خيرا منها. قالت فلما توفي أبو سلمة قلتها فأخلف الله لي خيرا منه، رواه مسلم. وقال لما مات أبو سلمة لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون، رواه مسلم. هكذا ينبغي، وقول المؤلف ينبغي ظاهر من مراده الوجوب، يعني يجب على الإنسان أن يستعين بالله تعالى بالصبر والتحمل والصلاة وأن يفكر هل أحد من الناس بقي حتى يبقى هذا الذي فقده هذا النصاب. قال أهل العلم رحمه الله: والنصاب له أربع حالات. الحالة الأولى التسخط وعدم الصبر، وربما يدعو على نفسه بالوجه والثبور، وربما يقدح في حكمة الله عز وجل وفي تقديره، وهذا حرام بلا شك، وربما يصل إلى درجة الكفر. الحالة الثانية الصبر، وهو أن يمتنع عما يحكم، تشق الجيوب ولطم الحدود وما أشبه، وهذا واجب. والحالة الثالثة الرضا، وهو أن تتساوى عنده المصيبة وعدمها باعتبار تقدير الله لها، لا باعتبار وقوعها، لأن تساويها مع عدمها عند باعتبار وقوعها أمر لا يطاق، ولا يمكن لأحد أن يستقيم عليه، لكن باعتبارها باعتبار قضاء الله تعالى لها، يعني كأنه يقول لا يهمني حصلت أم لم تحصل ما دامت من فعل من فعل الله عز وجل، سيكون راضيا بقضاء الله تعالى وقدره. وهذا قد يقول قائل: ما الفرق بينه وبين الصبر؟ يقال: الفرق بينه وبين الصبر أن الصابر لم تتساوى عنده المصيبة وعدمها باعتبار تقدير الله عز وجل، لكنه لم يتكلم بكلام الحرام ولم يفعل فعل الحرام. أما هذا فيقول: أنا مع قضاء الله وقدره سواء هذا أو هذا. الرابع الشكر، الحالة الرابعة الشكر، بأن يشكر الله عز وجل على هذه المصيبة، وهذا قد يقوم بقلب إنسان مسرف على نفسه، مسرف على نفسه قد فعل معاصي كثيرة، فإذا عجل له بالعقوبة شكر الله عز وجل على هذا، وقال إنها تكفير لذنوبي، وأن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. وفي الحديث أن الله تعالى إذا أحب يعني إنسانا عجل له بالعقوبة في الدنيا حتى يخرج من الدنيا وهو بريء بإذن الله عز وجل. ولعلكم تذكرون أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان أشد الناس منازعة في الموت من أجل أن يموت صلى الله عليه وسلم، وهو أعلى ما يكون في درجة الصابرين، لأن الصبر له منزلة عالية، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ويذكر أن الإمام أحمد رحمه الله لما حضرته الوفاة تمثل له الشيطان يعض أنامله ويقول: فتني يا أحمد. فقال له أحمد: بعد بعد. وقول الشيطان فتني يعني أني لم أغوك، لكنه قال بعد بعد وهو في سياق الموت، لأنه ما دامت روحه ولم تخرج فهو على خطأ، نسأل الله يسمى لنا ولكم الخاتمة. فلذلك نقول إن الإنسان ربما يكون في مقام الشاكرين عند المصائب نظر لإيش، لأن الله خفف عنه العقوبة حيث عجل له ذلك في الدنيا. فهذه أربع مقامات بالنسبة للمصائب. انتهى الوقت. شيخ، عندنا السلف اخلف الله كثيرا منهم رسول الله. نعم. عندنا إيه؟ اخلف الله كثيرا منهم رسول الله. رسول الله. إيه؟ وماذا قال؟ ليس عنده رسول الله. إيه؟ وفي مسلم في نعم. في مسلم حديث في نعم نعم. ولا بد منه. فاخلف الله لي خيرا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث أم لا عندهم رسول الله ها؟ لا عندهم في الشاهد على قول رسول الله. و قصتها رضي الله عنها أنه لما مات أبو سلمة وكان ابن عمها ومن أحب الناس إليها ومات قالت هذه الكلمة لا شك في الموضوع ولكن إيمانا منها بقول الرسول عليه الصلاة والسلام وقالت من خير من أبي سلمة. ليس القصد من ذلك الشك في وعد الرسول عليه الصلاة والسلام لكن القصد أنها تؤمن من هذا أبو بكر عمر عثمان نعم هذه ظنة فهي مترددة في من يكون خيرا لا في أن الله تعالى يخلف لها خيرا من أبي سلمة لأن هذا الاحتمال الثاني لأن هذا الاحتمال الثاني لا يمكن أن يقع من مثله وهي أنها تريد أن تجرب هل يتحقق هذا أو لا بل هي مؤمنة به ولذلك قالت هذا الكلام مع أن أبا سلمة من خيار الأزواج وما أن انقضت عدتها حتى خطبها النبي صلى الله عليه وسلم فأخلف الله لها خيرا من ذلك. والحديث كما تعلمون أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما حضر إلى أبي سلمة وقد حضر في الوفاة وجاء وقد دخل عليه وقد شق بصره أغمضه صلى الله عليه وسلم وقال اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين وافسح له في قبره ونور له فيه واخلفه في عقله خمس كلمات. أما الشيء الظاهر من هذه الكلمات فهو أن الله خلفه في عقله لا شك لأن عقبه صار تحت رعاية النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الباقي فإننا نرجو الله تعالى أن يكون قد حقق ذلك بدعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. حديث حضرت حديث جاءت ولم يأتي منها شيء. كيف جاءت ولم يأتي منها شيء؟ اللجنة عند اللجنة الآن عندها حديث ما رأينا منها شيء. عاد أنت ولشت. ربما هذا الشهر يحسن الموضوع كثيرا للصهاري ونكتفي بها والتخريج إن شاء الله في وقت يكون أوسع يكون الوقت واسع عند الطلبة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي في باب البكاء وفي باب تعزية الميت والبكاء عليه في باب التعزية والبكاء على الميت فصل. ويستحب لأقرباء الميت وجيرانه إصلاح طعام لأهله لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاء معي جعفر قال اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنهم قد أتاهم أمر شغلهم رواه أبو داود. فأما صنع أهل الميت الطعام للناس فمكروه لأن فيه زيادة على مصيبتهم وشغلا لهم إلى شغلهم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المؤلف رحمه الله تعالى استدل بدليل أخص من الحكم وقال إنه يستحب لأقارب الميت وجيرانه إصلاح الطعام لأهله بدون قيد. والحديث يدل على أن هناك قيدا وهو أنهم إذا أتاهم ما يشغلهم من الانقباض والحزن والبكاء فإنه يصنع لهم الطعام وإلا فلا لأن العلة المنصوصة توجب تخصيص الحكم بما تفيده هذه العلة كقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يتناجى اثنان دون الثالث من أجل أن ذلك يحزنه. فإذا لم يحسن الثالث تناجي الاثنين فإنه لا حرج عليهما في ذلك. هكذا الحديث اثنان لأجعة من طعاما وليس مصر فقد أتاهم ما يشغلهم، ثم على تقدير أنه أتاهم ما يشغلهم وليس من المتيسر أن يجلب الطعام من المطاعم كما هو حاضر الآن، فإن طعام واحد نفسي. أما أن تساق إليهم الذبائح والموائد ويجتمع في البيت كثير من الأطعمة ثم يقولون نحن نحتاج إلى من يأكل هذه الأطعمة، فيحضر الناس من يمين وشمال من أجل أكل هذه الأطعمة، فهذه ليس من السنة. فما هو الواقع الآن في كثير من البلاد الإسلامية؟ فصل. ويستحب للرجال زيارة القبور. نعم. وأما صنع أهل الميت الطعام فإن هذا يقول المؤلف إنه مكروه، وظاهر حديث جرير بن عبد الله البجلي قال كنا نعود الاجتماع إلى أهل الميت وصنع الطعام من النياحة، فظاهر هذا الحديث أنه حرام أن يصنع الأطعمة للناس ليأتوا إليهم، لأن هذا الصحابي الجليل جرير بن عبد الله عده من النياحة. فصل. ويستحب للرجال زيارة القبور لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الموت، رواه مسلم. وإذا مر بها أو زارها قال ما روى مسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر، فكان قائلهم يقول السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. وفي حديث آخر ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين. وفي حديث آخر اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، وإن زاد اللهم اغفر لنا ولهم كان حسنا. قال عنه ابن ماجه قال عنه إسناده حسن. أيه. الأخير اللهم اغفر لنا اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، أخرجه ابن ماجه وإسناده حسن. وما سبق مسلم كلها في مسلم ما سبق كلها في مسلم. إذن أرحم الله. نعم. إيش؟ كيف؟ إيه. ما هو راجع في طعاما؟ قال عنه؟ ما قال شيء. ما قال شيء ولا على قليل هبل؟ أبدا. قال أخذه أبو داود رقم وصفحة من حديث عبد الله بن جعفر. إيه. إذن يحتاج يا جميل. لا. عشر في هذا الفصل بيان حكم زيارة القبور، فبين أنها سنة لكن للرجال، وزيارة القبور لا لدعاء أهل القبور ولكن للدعاء لهم، ولا لتهيج الأحزان ولكن لتلقي الموت، لأن الذين يزورونها أقسام، منهم من يزور القبور ليدعوها وهذا شرك أكبر. دعاء على القبور أن يجلب الخير ويدفع الشر سواء كان على سبيل العموم أو الخصوص هذا شرك، شرك أكبر. ثانيا أن يزور المقبرة ليدعو الله عندها أي عند المقابر وهذا بدعة، لأنه اعتقد أن هذا المكان أن اعتقد أن الدعاء في هذا المكان أفضل من الدعاء في غيره، وهذا يحتاج إلى دليل، فهو بدعة وربما يكون سببا لدعاء هؤلاء الأموات فيكون بدعة منهيا عنه. وليست المقبرة في أفضل من المساجد، ولا بأفضل من مكان تتعبد لله به في بيتك. ثالثا أن يزور المقبرة للاعتبار وتذكر الموت وتذكر الآخرة وأن هؤلاء القوم كانوا بالأمس معه. أي عند المقابر. وهذا بدعة لأنه اعتقد أن هذا المكان أن الدعاء في هذا المكان أفضل من الدعاء في غيره، وهذا يحتاج إلى دليل، فهو بدعة وربما يكون سببا لدعاء هؤلاء الأموات فيكون بدعة منهيا عنه. وليست المقبرة في أفضل من المساجد ولا بأفضل من مكان تتعبد الله به في بيتك. ثالثا أن يزور المقبرة للاعتبار وتذكر الموت وتذكر الآخرة وأن هؤلاء القوم كانوا بالأمس معك على ظهر الأرض وأصبحوا الآن مرتهنين بأعمالهم لا يستطيعون زيادة في الأعمال ولا نقص من السيئات، فيعتذر ويتعظ ويعد نفسه ويقول لا تدرين لعلك لا تصبحين إلا عندهم أو لا تمسين إلا عندهم، وما أشبه ذلك من الوعظ والتذكير لنفسه. وهذا هو الذي أراده النبي عليه الصلاة والسلام في قوله تذكر الآخرة. رابعا أن يزور المقابر لتهنيج الأحزان، كلما اشتاق إلى أمه وأبيه خرج إلى المقبرة وجلس عند رأس القبر يبكي ويحن، وهذا بدعة لا شك ومنكر، وليس هذا الذي أراده النبي عليه الصلاة والسلام. والإنسان ينبغي له أن ينسى المصيبة لا أن يفعل ما يذكر المصيبة. وهذه أربعة مقاصد كلها تكون لمن زار المقبرة خمسة، والمقاصد الشرعية أن يخرج إلى المقبرة للاعتبار والاتعاظ والدعاء إلى أصحاب القبور، هذه الزيارة الشرعية، وما سوى ذلك فإما شركية وإما بدعية. نعم سميع. نعم ايش دعاء نعم ايش هل يكون نحن المؤلف عندك إذا مر أيضا طيب شيخ بارك الله فيكم، في بعض البلاد إذا مات ميتهم ذهبوا إلى الطابعة إلى المطابع وطبعوا أوراق بيضاء مكتوب فيها الميت وساعة الدفن ومكان ما يصلى عليه، وثم يذهب هذه الأوراق وتعلق على بعض الأمكنة يعني يتحرون أماكن أقرباء هذا الميت، وحجتهم ما لهم حجة ولكن يعني تعليلهم أنه حتى يعلم أنه مات فيصلون عليه ويكثر العدد. من يعني يحضرون الصلاة عليه؟ هؤلاء أقرباء فلا هذا مشروع يحضرون الصلاة عليه وحضور جنازته والدفن. طبعا هذا لا بأس يعني لا بأس بإعلام الأقارب أو غير الأقارب بأنه مات من أجل الصلاة عليه، كما نعم النبي صلى الله عليه وسلم من الكاشية يوم واحد وأمر أصحابه أن يصلوا عليه. نعم سؤال ما لكم مثال على أسواق المقابر صلوا على النبي ولا تنسوا على النبي؟ طبعا لا تصير يخشون لكن صلوا على النبي عن معنى ما أبرز، لكن بعض المقابر اتبعيها دعاء المأتوب. نعم وأما النساء طيب عندنا الأدوية يقول إذا دار عمر بها نعم يقول السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين السلام عليكم خطاب فهل هذا من قوة الاستحضار أو إن أهل المقبرة يسمعون ما يقول نعم في احتمال أن يكون لأن أهل المقبرة يسمعون فيقول السلام عليكم فيسمعون أو من قوة الاستحضار كما نقول نحن السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته مع أن الرسول ينقل إليه سلامنا وقوله من المؤمنين والمسلمين وهل هناك فرق بين الإيمان والإسلام نقول نعم إذا قرن بينهما فبينهما فرق لأن الإسلام إسلام القلب لأن الإيمان إيمان القلب وإقراره واعترافه ويقينه والإسلام إسلام الجوارح وإسلامه وهو أضعف حالا من الإيمان يعني المسلم أضعف حالا من المؤمن ودليل ذلك قوله تعالى قال الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا وأكثر الناس اليوم إيمانهم إيش إسلام أكثر الناس اليوم مسلمون لأنك إذا تأملت تصرفات الناس اليوم وجدتهم يعملون أشياء تنافي كمال الإيمان وما ينافي كمال الإيمان فإنه يتحول به الإنسان إلى أن يكون مسلما أو مؤمنا ناقص الإيمان فلا يعطى مطلقا قال من المؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون وإنا إن شاء الله كيف قال إن شاء الله مع أننا متيقنون أننا سوف نلحق بهؤلاء فقيل إن المراد إن شاء الله لاحقون على الإسلام فيكم لاحقون أي في الإسلام وهذا أمر غير متيقن قد يحال بين الإنسان وبين حسن الخاتم والعياذ بالله وقيل إن الاستثناء للمكان أي وإن إن شاء الله بكم لاحقون في هذا المكان وهذا لا سيما في البقيع الذي هو أفضل بقاع الأرض للدفن فيكون الاستثناء عائدا إلى اللحوق في إيش في المكان وقيل إن الاستثناء وإن إن شاء الله بكم لاحقون أن هذا للتحقيق يعني أننا لاحقون بمشيئة الله ونظيره قول الله تعالى لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محدثين رؤوسكم ومقصرين مع أن هذا الدخول مؤكد محقق كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعمر إنك آتين ومتطوف به وهذا الله أعلم أقرب الأقوال أن الإنسان يقول إن شاء الله أي متى شاء الله لحقنا بكم وإذا لحقنا فإنما نلحق بمشيئة الله وهذا لا يحتاج إلى تكلف ولا إلى صعوبة في الفهم أيضا وفي أيضا من أدعية نسأل الله لنا ولكم العافية نسأل الله لنا ولكم العافية كيف نسأل العافية لأموات العافية من العذاب من شدة العذاب وما أشبه ذلك لأن الميت يعذب في قبره فتسأل الله له العافية من هذا العذاب أما بالنسبة لنا فنحن مضطرون إلى العافية عافية الدين والدنيا فالأمراض والقلوب مريضة والأجسام سقيمة وما لم نكن كذلك فهو أرضى الله فلذلك نحتاج إلى الدعاء للعافية لنا وفي حديث آخر يرحم الله المستقيمين منا والمستأخرين إذا منا ولا منا ومنكم منا منا منا منا ولا فيها ومنكم لا تحتاج إلى تحرير هذا فإن لم يكن فيه منكم فالمعنى يرحم الله المستقيمين منا يعني منا معشر الأمة الإسلامية والمستأخرين. وفي آخره اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تحرمنا بعدهم. لا تحرمنا أجرهم. إيش أجرهم الذي لنا منهم؟ يعني كل ما يشمل كل ما تقربنا به إلى الله فيه. فمثلا منا من صلى عليهم ومن شيعهم ومن أصيب بهم. والمتيقن أجر زيارتهم. فتحلنا أجرهم أي أجر زيارتهم. وهذا متيقن لكل من إيش؟ لكل من ذا. ولا تفتنا بعدهم فتنة حروب وقتال أو فتنة الدين أو فتنة الدنيا. أما الجميع الآخر عام يشمل كل فتنة. لا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولكم. أضع عليها بلاغات يا شيخ؟ نعم أقول أضع عليها بلاغات. بلاغاته وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي فصل: وأما النساء ففي كراهية زيارة القبور لهن روايتان. أحدهما إحداهما نعم لا عندي نعم وأما النساء فقط إحداهما لا يكره بعموم ما رويناه. ولأن عائشة رضي الله عنها زارت قبر أخيها عبد الرحمن أخرجه الحاكم والبيهقي وإسناده صحيح. هذا في الأصل ولا حاشية؟ حاشية. لا بد أن تقول حتى لا تدرج. طيب. يعني الدراج فيه تدريس. طيب. بدون بيان. نخلي التدريس بعد القراءة ولا في أثنائها؟ لا بس كذا. قال المخرج ولا. الثانية يكره لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله زوارات القبور. قال المخرج: أخرجه الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. فلما زالت عندي أنا في الأصل حديث صحيح الأصل موجود نعم طيب ما عندك ورقة حديث صحيح في الأصل وهذا حديث صحيح نعم. لكن زاد في الأسفل وهذا حديث حسن صحيح وذكر مضواه ذكر مضواه في الأسفل لكن قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح لكن ذكر من رواه من هو الترمذي صلى الله عليه وسلم ذكر الترمذي فقط لكن أما عنده صح والترمذي قال حسن صحيح الحاكم والبيهقي وإسناده صحيح. فلما زال التحريم بالنفس وش رأيكم من التحريم اللي عندك إذا أخلصنا فصل من كل فصل أو أحسن من التحريم أحسن من التحريم نعم. فلما زال التحريم بالنفس بقيت الكراهة. ولأن المرأة قليلة الصبر فلا يؤمن تهيج حزنها برؤية قبور الأحبة فيحملها على فعل ما لا يحل لها فعله بخلاف الرجل. الصحيح ولا شك أن زيارة النساء للقبور حرام بل من كبائر الذنوب لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعن زائرات القبور وفي لفظ زوارات القبور فيحمل اللفظ الثاني على الأول ويقال أن صيغة المبالغ هنا ليست للكثرة بل هي للنسبة مفعال تأثير النسبة ولو مرة واحدة كما يقال فلان من النجارين وإن لم ينذر إلا مرة واحدة. وكما بل كما في قوله تعالى وما ربك بظلام للعبيد، ليس المنفي كثرة بل نسبة الظلم إليه تبارك وتعالى. وقد بين شيخ الإسلام رحمه الله في الفتاوى بين بيانا واضحا بطلان قول من يقول إن النسخ في قول الرسول عليه الصلاة والسلام كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها عام للرجال والنساء، وقال هذا لا يصح وإنما هو في الرجال فقط. وما ذكر المؤلف رحمه الله من التعليل لا شك أنه قوي، أن المرأة إذا زارت فهي رقيقة ضعيفة يتهيج حزنها برؤية قبور الأحبة، وربما تنوح، وربما تبقى المدة الطويلة عند القبر، وربما يعترضها في الساق، وربما يحدث لها وحشة إذا انفردت المقبرة ويختل عقلها بهذا. المهم أن هناك مفاسد كبيرة في زيارة المرأة للنساء. نعم، هي زيارة المرأة في القبور. فإن قال قائل إن عائشة رضي الله عنها علمها النبي عليه الصلاة والسلام إذا زارت القبور أن تقول السلام عليكم دار قوم المؤمنين، قلنا إن مراد الرسول عليه الصلاة والسلام ما إذا مرت المرأة بالمقبرة فلا بأس أن تقف وتدعو، وأما أن تخرج من بيتها قاصدة المقبرة فهذا حرام بل من كبائر الذنوب. نعم. تهيئ فلا يؤمن تهيئ، وهو عندي تهيئ لكن تهيئ أخفض بالصواب. حطوا نقطة ويتبين من قارئ. نعم. فصل. ويستحب لمن دخل المقابر خلع نعليه لما روى بشير بن الخصافية قال بينما أنا أمشي أماشي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ حانت منه نظرة فإذا رجل يمشي في القبور عليه نعلان فقال يا صاحب السبتيتين فقال يا صاحب السبتيتين ويحك ألق سبتيتين. فنظر الرجل فلما عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم خلعهما فرمى بهما. رواه أبو داود. فإن خاف الشوك إن خلع نعليه فلا بأس بلبسهما للحاجة ولا يدخل في هذا الخفاف لأن نزعها يشق. وفي نزعهما أو نزعها ها ولا بالمين؟ نعم. نعم. لأن نزعها يشق. وفي التشمكات ونحوها وجهان. الظاهر التشمكات. نعم. وش بابك؟ المشكاة. وفي المشكاة ونحوها وجهان، أحدهما هي كالنعل لسهولة خلعها، والثاني لا يستحب لأن خلع النعلين تعبد فيقصر عليهما. من يعرف المشكاة؟ ها؟ أنا عندي مداعس. مداعس بس ما بدي. أما لعله والله أنا عندي ال نعم الصندل. وما أدراك ما الصندل؟ ما هو الصندل؟ ها؟ أي لو سير من خلف أي لكن هذا في صعوبة أخذ. نعم. يعني على كل حال هو شيء يشبه النعل سهل الخلق وش. نعم. والحديث الحديث ظاهر كلام المؤلف رحمه الله في قوله لمن دخل المقابر خلع النعل انه من حين ان تدخل تخلع. والحديث يدل على ان المنهي عنه انما هو المشي بين المقابر بين القبور وبينهما فرق. وعلى هذا فلو كانت القبور في اقصى المكان فانك لا تخلع عليك من حين ان تدخل لانه ليس المقصود اكرام الاموات بخلع النعل انما المقصود دفع الاذيه فيما اذا كان الانسان يمشي بين القبور. وهذا هو المراد. ولعله مراد المؤلف رحمه الله فان لم يكن مراده فهذا هو الحق ان شاء الله ان المنهي عنه انما هو المشي بين القبور بالنعال. واما فيما سوى ذلك فلا. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام في قصه الميت يحضره الملكان حتى انه ليسمع قرع نعاله وهم لابسوها في المقبره. نعم. الحديث قال عنه اسناده صحيح رواه ابو داود واسناده صحيح. تمام. رواه ابو داود المالك يقول المحشي يقول اسناده صحيح فصل. وإن دعا إنسان لميت أو تصدق عنه أو قضى عنه دينا واجبا عليه نفعه ذلك بلا خلاف لأن الله تعالى قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولقول سعد بن عبادة للنبي صلى الله عليه وسلم أينفع أمي إذا تصدقت عنها قال نعم. متفق عليه. وإن فعل عباد أنا عندي لكن يقول في الحاشية لم أقف على هذه الرواية للشيخين وقد أخرجها الترمذي في باب الزكاة من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال الترمذي في نهاية الحديث هذا حديث حسن وبه يقول أهل العلم نصف الثاني لجهة التخريج من عنده نصف الثاني التخريج زياد المنصور إذن يخرج نعم كماذا لزائد نعم عندك ما سهل يصف عليه لا لكن يقول المحشي ما وجد هو يقصد أحسن الله إليه ما سبق من كلام المؤلف وقال أنه متفق عليه. نعم. يقول ما الحيلة فيه ما وجد أحد يعرف المؤلف من وجد المعارض لا بد أن نحكم بينهم. وإن فعل عبادة بدنية كالقراءة والصلاة والصوم وجعل ثوابها للميت نفعه أيضا لأنها إحدى العبادات فأشبهت الواجبات ولأن المسلمين يجتمعون في كل مصر ويقرؤون ويهدون لموتاهم ولم ينكره منكر فكان إجماعا. كالقراءة والصلاة والصوم وجعل ثوابا الميت نفعه ذلك وفي الحي والشام من عندكم دين؟ لأنها أحد لأنها إحدى العبادات فأشبهت الواجبات لأنه هو قال القراءة والصلاة والصوم تجزئت ثلاثة لأنها إحدى العبادات صحيح. هذه المسألة مسألة إهداء القرب أو ثوابها إلى الأموات في خلاف، فمن العلماء من قال إنه لا ينفع الميت إلا ما جاء في السنة فقط، وما عداه إنه لا ينتفع به الميت، فيحصر ما جاء في السنة ويقال ما عداه لا ينتفع به الميت. ومنهم من قال إن القضايا التي جاءت فيها السنة قضايا أعيان، يعني وقع الأمر هكذا فسئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم فأجازه ولم يمنع ما سواه، فيقاس عليه ما عداه، وهذا أقرب إلى الصواب، لأنه ما يدرينا لو وقع هذا الشيء هل يمنعه الرسول عليه الصلاة والسلام أم لا يمنعه. الصواب أنه جائز، ولكن الصواب أنه ليس من هدي السلف أن الإنسان يكثر من هذا الشيء. ثم ينسى نفسه كما هو الواقع عند كثير من الناس الآن، بل يقال استرشد بما أرشد بما أرشدك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إليه، حيث قال إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. فالنبي عليه الصلاة والسلام أرشدك إلى الدعوة للميت، وهذه أفضل من الصدقة له أو التسبيح له أو الصلاة أو الصوم أو العمرة. نعم، وهذا أصح أن يقال إهداء القرب للأموات ناس، لكنه ليس للمشروع ولا مطلوب من الإنسان ولا مرقب فيه، بل الدعاء أفضل. حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل هل بقي من بر والدي شيء بعد ما فيهما لم يذكر العمل لهما إطلاقا، بل قال الاستغفار لهما والصلاة عليهما، يعني الدعاء وإكرام صديقهما وصلة الرحم التي ليس لا صلة لك إلا بهما، ولم يذكر الصدقة ولم يذكر الصوم ولا الحج ولا غيره، مما يدل على أن العبادات تختص بالفاعل، وأما الدعاء فبابه واسع، كل المسلمين يدعو بعضهم البعض، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، هذا يشمل كل صالح ميتا كان أم حي. نعم نعم ايش قالوا ان لا تستدري على التحريم، نعم، ولكن الاصل الجواز، نعم، النبي صلى الله عليه وسلم اختلاف عقل الملاءات، استدل بذلك بأربعة أدلة، نعم، الدليل الاول حديث عائشة، نعم، الثاني قال ما ثبت في حق المولى فلا يتحقق الا بدليل، نعم، الثالثا قال اما حديث لعن زيارة النبي صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور، قال ان هذا الحديث ضعيف، نعم، والصحيح لعن دوارات القبور، نعم، والوجه الرابع يعني ان لفظ زائرات صحيح، اي نعم، ودوارات صحيح، اي نعم، نعم، والوجه الرابع قال ان من اول حديث عائشه المقصود بها اذا قصدت الزياره فهذا خلاف اللفظ، نعم، وظاهر اللفظ العموم، اي نعم، كل هذا تمحض في الواقع، ولو أنه فكر بدون أدلة لوجد أن الحكمة تقتضي منع النساء مدافعا لما أشرنا إليه من بعض المفاسد. فأما حديث عائشة فقد عرف أنه يمكن الجمع بينه وبين النهي، وإذا أمكن الجمع بين نصين وجب المصير إليه لئلا يؤدي ترجيح احدهما على الاخر الضال التام، فيجب اليه. واما ان هذا لفظه دوارات دون دائرات فيقال ان دائرات قد اصبحها غير، مع ان دوارات ليست نصا في ان المراد كثره ومبالغه، كما قلنا ان المراد النسبة. الثالث ما ثبت الحق الجاذبة في الحق النساء في ذلك. يقول نعم، ونحن نقول هنا هناك دليل يمنع النساء ويستحب الرجال. والرابع ترويح الغاش، والأصل عدم التقليد. انتهى الوقت، هذا الصراط.